يقول الطلاب يستقبلون عطلة صيفية ويكثر الفراغ، ما نصيحتكم لأولياء الأمور في هذه العطلة؟ نصيحتنا أن يشغلوا أبناءهم وكذلك يشغلوا البنات بما يعود عليهم بالنفع، يشغلوهم بقراءة القرآن، ويشغلوهم بحفظ السنة، ويشغلوهم أيضا بحضور الدروس النافعة، ولا يتركونهم تضيع أوقاتهم عليهم، وربما كان هذا سبب من أسباب فساد أخلاقهم وفساد عقائدهم وفساد سلوكياتهم. إذا تركوا للشوارع وللجوالات وللألعاب ولشواطئ البحار يذهبون متى شاءوا ويرجعون متى شاءوا، فهذا غلط، وهذا سبب من أسباب ضياعهم وسبب من أسباب فسادهم. بل حاول يا عبد الله أن تحافظ على أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع، ادفع بهم إلى مراكز التحفيظ التي يقوم عليها الخيرون من أصحاب العقيدة الصحيحة وأصحاب الاتباع والمتمكنين في القرآن، يعلمونهم كتاب الله ويعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم العقيدة الصحيحة. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول للربيع: يا ربيع، إذا أردت صلاح ولدك أو أحد إخوانك أو من شئت فأودعه في صحبة أهل القرآن، فإن الله يصلح شاء أم أبى. فحاول يا رعاك الله أن تحافظ على أوقاتهم، فأنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا جاء في البخاري: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة. ومن الغش أن يمكنوا من الفساد بالجوالات أو برفقة السيئين، وكذلك من ضياع الأوقات وترك الصلوات وغير ذلك. من الغش أن يشب الغلام وهو لا يحسن الصلاة وهو لا يحسن الوضوء وهو لا يحسن التيمم ولا يعرف العقيدة الصحيحة ولا يعرف أسماء الصحابة رضي الله عنهم ولا يحفظ ربما اسم النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه واسم أبيه واسم جده وقبيلته ومتى بعث، كم كانت سنه لما بعث وكم كانت سنه لما توفي عليه الصلاة والسلام، وتراه في الجانب الآخر يحفظ أسماء اللاعبين والمغنين وأسماء السيارات ونحو ذلك. هذا في الحقيقة من الضياع. فإياك يا عبد الله أن تفرط في أبنائك، والعطلة وقتها فيه متسع لأن يحفظ ما شاء الله من القرآن ولأن يحفظ ما شاء الله من السنة، يتعلم العقيدة الصحيحة، تعلم كيف يعبد ربه، وهذا يعود عليك بالنفع، أنت أول من ينتفع بهذا. لهذا جاء في مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم ولد صالح يدعو له. إذا كان الولد لا يعرف ربه ولا يعرف لماذا خلق، لم يتعلم العبادة ولم يتعلم العقيدة الصحيحة، وتربى على الجوالات وعلى الألعاب وعلى ضياع الأوقات، فكيف يصلح إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى؟ فبادر بإصلاحه وبادر بنصيحته وبادر باغتنام الأوقات، فهذه فرصة لا تعوض.